صدق الله العظيم، صدق الملك الكريم، صدق الواحد المتعال، صدق أصدق من قال، صدق من في قوله الجمال، وفي ذاته الجلال، وفي شرعه الكمال، صدق أصدق القائلين، صدق خير الفاصلين، صدق خير المنزلين، صدق أسرع الحاسبين، صدق الحق المبين، صدق رب العالمين، صدق وهو أصدق قولا وأقوى حولا وأحكم تنزيلا وأحسن تفصيلا، صدق الله وقوله الفصل وما هو بالهزل، صدق وحكمه العدل، صدق من لا يأتي قوله الباطل ولا يشبه قوله قول قائل، صدق من ليس في قوله التباس، ومن عجز عن حديث مثله الجن والناس، صدق الله وقوله الحق وحكمه الحق وقضاؤه حق، وخلق السماوات والأرض بالحق، وثوابه حق، وعقابه حق، ولا يجزي إلا بالحق. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.